بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل الإسلام فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 78 بعد 400، في الصفحة 79 بعد 900، ونحن ما زلنا بين يدي ما قال الشيخ حيث قال: وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. الشق الثاني يتناول من وكل الله عز وجل إليه قبض الأرواح، وحيث قال الرسول دل على أن الذي يقبض الأرواح بتوكيل من الله تبارك وتعالى لا يأتي من عند نفسه، وإنما يرسله الله تبارك وتعالى. والمسألة التي نحن بصددها مر معنا أنها أخطر، بل من أخطر المسائل والقضايا التي يعيشها الناس فوق هذه الأرض. لعلها في بعض الأذهان من المعضلات، وفي بعض الأذهان من الألغاز، وفي بعض الأذهان من الأمور التي ترهب من حلت به دون أن يتلمح معناها مغزاها الحكم منها. ولذلك كثر في كتاب الله عز وجل كما كثر في أحوال الصالحين ما يدل دلالة قاطعة على أن قضية الموت بصورتها التي جاء بها الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تعد إعلان انتهاء وجود الإنسان فوق هذه الأرض بانتهاء أجله من أجل أن نرحل إلى الله جل جلاله. خطر بالبال ما يتعلق بسورة الفاتحة. جسر الموت لم يذكر في سورة الفاتحة، لكنه ذكر ما بعده من أجل أن نعبر عن هذا الجسر إلى الحقيقة التي نحط فيها رحالنا. حينما تقول الحمد لله رب العالمين أنت مع الكون ومع إدارة هذا الكون وتدبير هذا الكون، مع ربوبية الله تبارك وتعالى، ثم تقول الرحمن الرحيم، تستغرقك مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى مباشرة مالك يوم الدين، على معنى لا يمكن أن تكون في يوم الدين إلا بعد أن تعبر من ميدان هذه الدنيا إلى الله جل جلاله. لكن كما قلت كأنما بين الله عز وجل الحكم بصورة غير مباشرة. لما نموت؟ نأتي إلى هذه الدنيا نعمر فيها ما نعمر. قضية الموت قضية ليست مرتبطة لا بعمر ولا بجسد ولا بقوة ولا بضعف ولا بغنى ولا بفقر ولا بأرض دون أرض ولا بزمان دون زمان. 24 ساعة مفتحة لقضية الموت، والأمكنة كلها، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كل الأرض ميدان لهذه الظاهرة. لما؟ قال لأن الله عز وجل بحكمته أقام هذه الدار من أجل أن نرحل منها بالزاد الذي يسعدنا في الآخرة. باختصار شديد، ومن هنا وأنت تقرأ سورة الرحمن عروس القرآن تجد نفسك أمام إعلان انتهاء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مباشرة بعدها بين الله تبارك وتعالى مقومات الوجود. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأنه، ثم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا إعلان لطي هذه الدنيا ونشر الآخرة. إذا قلنا بأن قضية الموت إنما حاكت في صدور الكثيرين ولا تزال، لأنها قضية معايشة، يعني ليس هناك أناس يبقون أبدا الآبدين فوق الأرض وهناك يرحلون، بل الرحيل هو إعلان كامل على رؤوس البشرية قاطبة. ومن يبقى بعدما قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون؟ الحديث في هذه الدائرة، في دائرة من أوكل الله عز وجل إليه قبض الأرواح، في دائرة القابض الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، في دائرة من أسماء الله تبارك وتعالى المحيي المميت، وأسماء الله عز وجل أزلية، وقد طلبت أسماء الله تبارك وتعالى متعلقاتها، فإذا بظاهرة الإحياء والإماتة فوق هذه الأرض تتحرك حركة، وأن اسم الله عز وجل المحيي المميت لا يطلق إلا على الله، لا يطلق على عزرائيل أو ملك الموت، هو ملك الموت فقط الذي يميت حقيقة، إنما هو الله عز وجل، وسنبين ملابسات هذه المسألة. لكن إذا كنت قد ذكرت فلا مانع من أن أكرر الذكرى، حينما يلتبس أمر الموت في الصدر سيرتبك السلوك أي مرتبات، وإذا ما جد فقد ترك أثره العميق في نفس من التبس أمر الموت في ذهنه، على معنى الكافر الذي لا يؤمن بعالم البرزخ ولا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بالآخرة، حينما يموت له ميت يشعر بآلام ما تتحملها الجبال، الحسرة في صدره تقتله، بخلاف ما إذا استشهد شهيد زغردت أمه، وهنا العجب أن الأم تزغرد مع أن الأم أرق عصبة من الرجال، وهذا بصورة عامة، لكن أن تزغرد بدل أن تولول هذا أمر يدل دلالة قاطعة على أن إحكام قضية الموت للصدر، الفهم عن الله عز وجل في هذه الظاهرة إنما يجعل الإنسان شامخا فوق هذه الأرض. وبين أيدينا هنا من النماذج التي جمعت بين حالتين، حالة الاضطراب والالتباس وحالة الوضوح، الخنساء رضي الله عنها من الصحابيات اختقت النبي صلى الله عليه وسلم، وربما استنشدها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين بعض شعرها، هي القائلة: وقد مات أخوها صخر يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل مغيب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وقلنا بأنه الأخ في صلة بينه وبين أخته، ولكن صلة الأبناء أشد وأعمق وأشمل. لما دخل في الإسلام وعرفت مثل هذه الحقيقة ما حقائق أخرى، وهي أن الله عز وجل هو الذي رتب هذا الوجود، وهنا يمكن أن يأتي خاطر لا بد من أن نرصده: حذاري أن ترتب هذا الكون على وسط هواك، إذا ما أردت أن تحذف منه فلن تقدر، وبالتالي ما ودعت أن تحذفه يشكل اعتراضا على الحكيم المدبر سبحانه وتعالى. والأصل وجدت في الكون أن تفهمه وأن تتعايش معه وأن تستفيد مما خلقك الله عز وجل فيه أو خلقه لك. والخنساء لما آمنت استشهد في القادسية 4 أبنائها، الصخر كانت تقتل نفسها، الأبناء 4 الآن سوف تذوب كمدا وحسرة. ما حصل هذا؟ لما بلغت قال: الحمد لله، قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأني لأرجو الله أن يجمعني معه في مستقبل رحمته. سواء أقصينا ذكر الموت عن الذهن، الموت قائم، أو قربناه على أننا نفهمه، فهذا هو المعنى الإيجابي، على معنى أنك لا تدري متى تأتي المنية ومتى يأتي الأجل، وعندنا شواهد كثيرة على هذا المعنى والإلحاء عليه. هنا تكون عمليا وتكون إيجابيا وتكون مستغلا استغلالا كاملا لكل الطاقات التي أعطاك الله عز وجل إياها، من باب المبادرة أنت تسابق الأجل، حيث لا تدري متى يأتي صلاة العشاء، صلاة الفجر، صلاة الظهر، ما بينهما، مع ذلك أنه ينبغي أن تبادر. وقد جاءت السنة المطهرة تدعو المسلم المكلف العاقل الحصيب إلى أن يكتب وصيته باستمرار، إذا كان لك شيء تريد أن توصي به اكتبه، لأنك لا تدري، ولا تقل إني صغير أو كبير، لا تقل إن الصحة جيدة وبالتالي الموت بعيد عني، وهذا كله من الملامح التي نصبتها شريعة الله عز وجل أمام هذه النفوس تكون على أوبة الاستعداد. مما جاء عن السلف، قال أحد الصالحين: كان يركب سور المدينة وينادي من الليل الرحيل الرحيل، وافتقد صوته أمير المدينة. أنا لما وصلت إلى هنا وأنا أقرأ الحادثة قلت أمير المدينة افتقد صوته فسأل عنه ما خبره، ألا يدل هذا على أن هذا الذي كان يقول الرحيل الرحيل لم يكن مؤذيا بنجائه، لم يكن يشكل لون من ألوان اليأس والقنوط في نفوس السامعين، بل ربما كان وهو كذلك أمير المدينة حاكم المدينة كان يستأنس بنداء ذلك الصالح الرحيل الرحيل. ذلك أنه ذكرني بحقيقة هي ماثلة نصب عيني، ولذلك كان يستمع إليه، ومن الأدلة على أنه يستمع افتقد صوته فسأل عنه بدلا من أن يزنه أو يعاقبه أو يقطع لسانه. هذا الرجل كان يقول الرحيل الرحيل على سور المدينة، لما سأل عنه قال توفي رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا بأمير المدينة يقول ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. أمير المدينة يرفض نداء ذلك الصالح الذي توفاه الله عز وجل، فبين أنه ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال. عموما في تفسير الأحلام لابن سيرين إذا رأى جملا الجمل يدل على هذا المعنى، يعني الرحيل الرحيل الرحيل. عموما إذا ما استمعنا من وراء أسوار الزمن إذا صح التعبير سمعنا قصة ساعدة، وقصة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان بالجاهلية ما التقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مؤمنا قلبا، كان يدري كثيرا من أبعاد هذا الوجود. من جملة ما نقل عنه وما نقل عنه يصب في المصب الذي نريد، ماذا نريد؟ نريد أن نتبين أننا راحلون وأن نبقى على استحضار لهذا الرحيل. وهنا هذا الاستحضار لو أنه كان قائما في كثير من الصدور لما أفسدت ولما فسد أصحابها، حيث يتغول الإنسان في هذه الدنيا يتجذر في هذه الدنيا، مع ذلك أنه قد غفل غفلة سميكة عن قضية هي من أهم القضايا بالنسبة له، هي أنفاس معدودة في أماكن محدودة. ما يدري ولو أنه استحضر هذا المعنى لما قام، ولو استحضر هذا المعنى لما قصر في خدمة الناس والمسلمين، ولو أنه كل ما شئ. ماذا قال قصر بن سعيد؟ في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. إذا مسألة الموت ترصد في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. الأبعاد عالية جدا ورفيعة وعميقة جدا. في البداية يقول في الذاهبين الأولين لولا أنهم رحلوا لما حللنا، نحن خلف عن سلف، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك كما يكتب على الطاولات. لكن المشكلة أنها تكتب بخط يوجه للزائر للمراجع الذي يراجع المعاملة، ولو أنه لفتها إلى عينيه لأشوى، ذلك أنه لو دامت لغيره على الكرسي لما وصلت إليه. هنا قال في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. الفرق بين البصر والبصيرة أو النظر والبصيرة هو أن النظر يشاهد الأحداث، يشاهد الأشكال والألوان والهيئات، البصيرة تفهم المعاني. ومن هنا لما قال بصائر دل على أن ذاكرة الإنسان حينما تستوعب الأجيال السابقة والأقوام السابقين، مع ذلك أنه ينبغي أن تقف عند هذا الذهاب حيث طوي وجودهم، ترى هل أنا نسيج مخالف أم نسيج مماثل؟ النسيج المماثل إذا كانوا قد مضوا أفأبقى أنا؟ إذا كانوا قد قضوا هل لي الخلود؟ إذن لنا بصائر. ثم يبين هذه البصائر أو منها: لما رأيت موارد للموت ليس لها مصادر. قالوا: أرأيت أن أحدا من أهل القبور رجع إلى الدنيا؟ قالوا: ما رأيت. قالوا: أرأيت واحدا من أهل هذه الدنيا بقي في دنيا في داره في قصره؟ إذن الرحيل دائما من القصور إلى القبور، وليس هناك ما يعارض ذلك أو يخالفه أو يناقضه. لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي أيضا، وما نتكلم عن الذائبين الأولين من القرون، يتكلم عن حاله، عن نفسه، عن نفسه، عن قومه. ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر. لما قال أصاغر والكبائر دل على أنه لا يفرق الموت بين رضيع وبين شاب فتن وبين مريض عليل، إنما يتقلب على فراش المرض سنين حينما يأتي الأجل. ومن هنا، وهذه من الحقائق التي يركز عليها إن شاء الله، قضية الأجل. الموت ظاهرة، لكن ما يظن على الإطلاق أن هذا الموت يأتي هكذا، وإنما يأتي بانتهاء الأجل. ولذلك قال العلماء: أخطأ الطبيب فمات المريض، أخطأ الطبيب فمات المريض. هذه تحدث. قالوا: خطأ الطبيب إصابة القدر، النظر الأعمى. هذا لا يعفي الطبيب إذا ما أخطأ، لا يعفي من مسؤولية، لكن ينبغي أن تنظر إلى ما وراء خطأ الطبيب. هو خطأ الطبيب كان فيه إعلان انتهاء الأجل، ذلك أن الموت يأتي بانتهاء الأجل. لكن ما السبب؟ نحن نتعامل بالأسباب، لا مشكلة في هذا. نقول للطبيب: أنت أخطأت وأنت مسؤول عن خطأك، لكن في الباطن نشهد بأن الأجل قد انتهى. ولو أن الأجل لم ينتهي لبقي هذا المريض دون ما طبيب، دون أن يتمكن لا طبيب ولا غير طبيب من إزاحته عن ساحة الحياة. ثم يقول: أيقنت. لاحظ على ماذا بنى اليقين. بنى اليقين على رصد السابقين واللاحقين، على رصد نفسه من بين هؤلاء. قال: أيقنت أني لا محالة حيث صار أو صار القوم صاهرا. إذن هذه من الدندنات التي يمكن أن نستمع إليها عبر الحكم التي نقلت إلينا. فيما يتعلق بقضية الأجل وأن الكبير والصغير سواء عند انتهاء الأجل، يقول أحد الشعراء الذين كانوا في العصور السابقة أيضا وهو من المسلمين: ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم. اليقق هو الشيب، والسواد هو السواد. يقول: هو بلى أو رأى أو رصد الحوادث، فوجد أن الشيء أو الشائب أو من عليه الشيب يبقى، وأنه من لم يزل شعره أسود بلال على الفتوة يرحل عن هذه الدنيا. إذن يقول: ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت شيبا يميت ولا سوادا يعصم. طبعا مما ينقل عن السلف الصالح، قال: قيل ليعقوب أو ذكر يعقوب عليه الصلاة والسلام وأنه التقى ملك الموت، فقال له: يا ملك الموت، يا محترم، هل لك أن ترسل لي إذا ما دنا أجلي أو اخترب أجلي أن ترسل لي رسائل تخبرني بذلك؟ قال له: ما في مانع عندنا. فاتفق ملك الموت مع يعقوب، وعلى كل مثل هذه الحكاية أو القصة أو الموقف لا يضرنا أن نأخذها لأن معانيها صحيحة، وعندنا أمثلة مقاربة من هذا المثل. المهم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام اتفق مع ملك الموت. عندنا من الحقائق الثابتة أنه ما قبض نبي إلا بعد أن يخير. سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر ما قاله بل الرفيق الأعلى، آخر ما قاله، وهذا معنى سنعرف له أيضا بشيء من الإسهاب لخطوته. فهذا الاتفاق تم، ثم قرع الباب وجاء ملك الموت فقال له يعقوب عليه أفضل الصلاة والسلام: أزائر القابض كما هو معلوم، أجئت تقبض الروح أم جئت في زيارة؟ إذا زيارة أهلا وسهلا. طبعا ملك الموت لا يضيف الضيافة المعروفة ضيافة المعدة، وإنما يضيف بالإكرام، بل ربما كان من ضيافته أن تجلس ويجلس فتذكران الله تبارك وتعالى. قالوا: لا، أنا جئت لقبض الروح. قال: يا ملك الموت، نحن اتفقنا، أنت قلت لي أنا ما آتيك إلا بعد أن أرسل لك رسولا أو رسولين أو رسولين أو ثلاثة، أيضا عندي رسل أنا أرسلها لك، وأنت أنت قلت هذا الكلام. قال: أي والله، لقد أرسلت لك، أرسلت لك بياض الشعر، فحل محل السؤال. يعني يا عبد الكريم أبدا لطف لطف في هذا المعنى، مع فيها شعر سوداء رائع جدا. هذه رسالة من أكبر الرسائل، لأنه فهمنا إذا كان الشاب في أوج شبابه يموت، ألا يدل الشيب على أنه قد وقف على الحافة؟ هذا باعتباراتنا نحن كسنة من سنة الحياة. ومن هنا لا نعجب إذا كان قال: والله مات فلان رحمه الله، كيف مات؟ قال: والله عادي جدا. طيب كم عمره؟ قال: 120. أنا مباشرة ينخفض ضغطي، لأنه 120 بكفي، هكذا أقول أنا، وإن كان لا أقولها في وجه أهلي لأنهم يريدون أن يبقى بين ظهرانيه. قال له: الرسالة الأولى بياض الشعر بعد السواد، رسالة ثانية الضعف بعد القوة، كنت ضع رجلك على كل درجة مباشرة دون أن تتكي على الدرجة الأولى لتنتقل الثانية، فإذا بك تحتاج إلى عكاز، فضعفك بعد قوتك هي رسالة ثانية. انحناء الجسم بعد استقامته، هذه هي رسالة، هذه هي رسل يا يعقوب إلى بني آدم قبل الموت. إذن يقول أنه بلى الحادثات، إني بلوت الحادثات أو رأيت الحادثات، على الفرق بين الذكرين. قال: وجدت أن اليقق لا يميت وأن السواد لا يعصر. من اللقطات المهمة جدا في قضية فهم الحكمة من الموت، أو استحضار أن حقيقة الموت حقيقة نازلة حالة، والأفضل أن تحسن التعامل معها، أن تفكر أن تتخلص منها، فكر، ما عندنا مشكلة. وإذا وصلت إلى حل خبر أيضا ما عندنا مشكلة، لكن لا تجري وراء الأوهام والأحلام، ذلك أن هذا من القدر الظاهر الباهر القاهر. ماذا قال الشاعر يبين أثر الفهم عن الله في قضية الموت، أو بعد قضية الموت من حيث فهمها عن الذهن؟ يقول الشاعر: أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، هذا حب البقاء، وحب البقاء نزع فينا، هذه ما نلام عليها على الإطلاق. أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، والصب لعله مركبة متقدم من مركب الحب، هو يعشق الحياة، هو هائم في الحياة، هو متعلق في الحياة. البيت رائع جدا: أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا. نأتي الآن للبيت الثاني، هو المطلوب. الناس ينقسمون إلى قسمين: شجاع وجبان. طبعا من المتفق عليه أن الجبناء لا يموتون، لا والله من متفق على هذا، والله أتعس موت يموتها الجبان. من المتفق عليه أن كل شجاع يموت، صح، لكن ليست الشجاعة هي المدخل إلى الموت، ذلك أن الموت يأتي بانتهاء الأجل. وسيدنا خالد هو المثال الصارخ المطل علينا من السماوات، هذا المثال فيه ما من مكان، ما من موطن إلا وألقى بنفسه رضي الله عنه على الموت، كان هو يهجم على الموت والموت يفر من بين يديه حتى لم يبقى بجسده مكان إلا فيه طعن أو ضرب أو رمية. ومع ذلك أنا ذا أموت على فراشي كما يموت الجبناء كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. هذا معنى عالي جدا على معنى أنه حينما يكون في ساحة القتال لا يعني أنه قد مات بل ربما يموت على سريره ذلك الملك. وهذا الذي يخوض المعركة يخرج منها سالما. يقول في البيت الثاني فحب الجبان النفس فحب الجبان النفس أورده الرجاء. هو ما يتقبل أن يموت رجبان ما يتقبل أن يموت. فحب الجبان النفس أورده الرداء وحب الشجاع النفس أورده الحرب. ولأنه يحب نفسه إنما يريد أن يكرمها بميتة شريفة بميتة عفيفة بميتة شجاعة بخلاف الأول. طبعا هنا نذكر مرة ثانية بأنني حينما أصلي صلوات الخمس خمسة أوقات موزعة الليل والنهار وحينما يأتي التوجيه النبوي صلي صلاة مودع دل هذا على أنه حينما أستحضر هذا المعنى وأنا أصلي مع كل صلاة هذه آخر صلاة أيمكن أن أؤجل عملا إلى الغد وهذه آخر صلاة أيمكن أن أسوف في واجب ينبغي علي أن أقوم به أيمكن كل ما شئت. إذا يستقيم السلوك بمثل هذا التوجيه النبوي. ولعل حديث عبد الله بن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء إنما هو في هذا الإطار. ولعل ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. الحصيلة كلها باستحضار بحقيقة وهي حاصلة حاضرة سواء استحضرناها أو لم نستحضرها. قال التخلق بأخلاق الإسلام من شجاعة وبذ ومروءة وإيثار وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر كل ما شئت. إذا نحن الآن أمام رصد كامل لسير الحياة يأتي بك الله تبارك وتعالى إلى رحاب هذه الدنيا عبر الأمور التي نعرفها والسنن التي وعيناها ثم بعد ذلك تمضي عليك أيامك أو سنواتك أو عمرك فإذا ما انتهى رحلت إلى الله تبارك وتعالى. طبعا السؤال العريض لما إذا خلقنا الله إذا أراد أن يميتنا؟ أقول لك لو أنه خلقك لهذه الدنيا وحدها وأماتك لكان السؤال مقبولا بعمومه. لكن الله عز وجل ما خلقك لهذه الدار وهذه من الأخطاء الفكرية الفاحشة. إذا ظننت أنك خلقت لهذه الدار فأنت مخطئ خطأ فاحشا ما أقول أكثر من هذا. ولكنك خلقت لدار الخلود وما شاء الله عز وجل أن يجعل هذه الدار التي نحن فيها دار خلود. ومن هنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. كنا قوله تعالى وأنكم إلينا ترجعون في نفي لمعنى العبثية ذلك المعنى الذي كان يمكن أن يوصل برأسه لو أننا ليس هناك آخرة نرحل إليها ثم يأتي الله عز وجل بنا إلى هذه الدنيا لنعيش أنفاسا معدودة في أماكن محدودة ثم نرحل إلى الله تبارك وتعالى. نسبة التوفية إلى الله عز وجل نسبة حقيقية ونسبة التوفية إلى ملك الموت نسبة إضافية على معنى أنه لا يقبض الروح إلا بإذن الله على أنه قد وكل الله عز وجل إليه أمر قبض الأرواح. أما أعوان ملك الموت لأن النسبة نسبة التوفية جاءت في كتاب الله عز وجل مرة منسوبة إلى الله جل جلاله وأخرى إلى ملك الموت وثالثة إلى الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم هذا الأمر. فمن هنا ملك الموت معه أعوانه وكل من ملك الموت وأعوانه حينما يقومون بهذه المهمة إنما يقومون بمهمة قد أذن الله لهم بها ووكل إليهم القيام بها. قال ربنا جل جلاله الله يتوفى الأنفس حين موتها وهذا على المعنى الحقيقي الله عز وجل هو القابض الحقيقي. ثم إن قول إن الاسمين من أسماء الله المحيي والمميت يقتضيان إحياء وإماتة والذي تكفل بذلك إنما هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بمن سأل عما هو مصيرنا يا ترى بعد أن يتوفانا الله تبارك وتعالى ثم قضيت استبعاد أن يبعثنا مرة ثالثة أو ثانية وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ثم تنشر الآخرة ترى المجرمين مشفقين إلى آخر ما هنالك من الآيات القرآنية. حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون بمعنى لا يتقدمون لحظة ولا يتأخرون لحظة بناء على قراءتين يفرطون من الإفراط ويفرطون من التفريط. لا يتقدمون لحظة آخر نفس يعطونكه. ورسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي نفث في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس. هو ليس حديث قدسيا بمعنى الحديث القدسي لكن فيه معنى الإيحاء. نفث في روعي يعني في قلبي روح القدس أي جبريل عليه السلام أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجبروا في الطلب أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. إذن قل يتوفاكم ملك الموت نسبة التوفيق لملك الموت. توفاة رسولنا نسبة الموت إلى أو القبض أو التوفية إلى الملائكة. من هنا يمكن أن نطلع على قضية المهام. خلق الله عز وجل الملائكة. الملائكة مر معنا ما يتعلق بأصنافهم وما يتعلق بمهامهم ووظائفهم. قلنا أن جبريل السلام وكل الله عز وجل إليه أمر النزول بالوحي. وأما ميكائيل فوكل الله عز وجل إليه بقضية القصر والنبات. وإسرافيل وكل الله عز وجل إليه أمر النبات والصوت. أما ملائكة الموت فمعروف ما الذي يقومون به. وهناك ملائكة قد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم أن الله يرسل إلى الجنين وقد استكمل 120 يوما فيؤمر هذا الملك فينفخ الروح ويكتب خلاصة الحياة التي أحاط الله عز وجل بها علما. وعلى هذا نجد أن إسناد الأفعال إنما بحسب ما أسند إلى من أسند إليه الفعل. أسند الفعل لملك الموت إنما يقبض الروح. لكن يا ترى هل ملك الموت يمكن أن يقدم أو يؤخر؟ هذا بالقطع لا يكون على الإطلاق. الموت من شيء سهول هو شيء مصطف الحمد لله عليه حقيقة. هو قضاء الله عز وجل وقدره. مرحبا بقضاء الله عز وجل وقدره. هو انتقال هو جسر. ما أحلى هذا الجسر ينقل الحبيب إلى الحبيب كما قال بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن أما يحل عنا أبد الآبدين؟ قال لا يحل عنك أبد الآبدين. إذا كنا في ساحة العرض على الله عز وجل وحوشب العباد وانتقل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يؤتى بالموت على صورة كبش أملح ويؤمر يحيى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين بذبحه لكن لا يذبحه في منع عن الناس. أولئك الذين قد ذاقوا طعم الموت في هذه الدنيا سواء منهم من دخل الجنة أو من دخل النار. يا أهل الجنة يطلون يا أهل النار يطلون. ما هذا؟ هذا الموت قد عرفناه. فيذبح الموت ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت وأهل النار يا أهل النار خلود فلا موت. إذا لا ينتهي أمر الموت إلا يوم القيامة. أما ما دمنا في رحاب هذه الدنيا فالموت إنما هو من أقدار الله تبارك وتعالى في قدرها من أجل أن ننتقل به عبر بوابة البرزخ إلى ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. طبعا أنا قلت الحديث الشريف يؤتى بالموت على صورة كرش أملح. العلماء علقوا تعليقات ومن جملة تعليقاتهم أن الموت هو مخلوق لله عز وجل وإن كنا لا ندركها كما لا ندركها الحياة بدليل أن الله عز وجل قال الذي خلق الموت والحياة. منهم من قالوا انقطاع للحياة ما في عندنا مشكلة لكن المشكلة في أنه قوله تعالى خلق الموت دل على أن الموت مخلوق والنقطة الثانية الموت انقطاع للحياة معنى ذلك أنه انعدام والخلق لا يتعلق بالانعدام. يمكن أن يكون هذا من المشكلات التي نواجه بها أولئك الذين قالوا إنما هو انقطاع للحياة ليس إحداث. إحداث بصورة من صور الإحداث. لكن حينما أتي بالموت على صورة كبش قالوا الأعمال يوم القيامة تجسد بل هو في عالم برزخ تجسد. ورد في الأحاديث أن الميت حينما يوضع في قبره يأتيه شاب على أجمل صورة وأطيب ريح ويسأله من أنت، لأنه يؤنسه، يقول أما عرفتني أنا عملك الصالح. يفهم من هذا أن الأعمال تنقلب إلى صور حسنة أو إلى صور كئيبة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم بأن سورة البقرة وآل عمران لمن حفظهما في هذه الدنيا إنما تظلان من حفظهما يوم القيامة فتكونان على رأسه مظلة، مع أن سورة البقرة هي من سور القرآن الكريم. إذن الأعمال تجسد، فهو حيث حفظ الحفظ إنما هو من كسبه، وهذا الكسب إنما يحول إلى ما يحول إليه. لكن بعمومها إذا ذكرنا ما يتعلق بملك الموت يبقى قضية الروح. قلنا الموت طلاق بائن بين الروح وبين البدن في هذه الدنيا، من أجل أن تعود علاقة ما بين الروح وبين البدن في عالم برزخ، وتكون العلاقة أقوى، وقد ذكرت هذا في مجالس سابقة، بين الروح والبدن خاصة في أهل الجنة وأهل النار. من هنا لا موت، لأنه لا طلاق بين الروح والبدن بعدما تتعلق الروح بالبدن يوم القيامة. وردت آيات وردت أحاديث تؤكد أن قضية الروح، أن الروح مخلوق لله عز وجل، وأن هذا المخلوق له هيئة يعلمها الله تبارك وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قال العلماء يكون الأمر هنا كن، منهم من قال من أمر ربي يعني بكون يخلق الله عز وجل هذا المخلوق الذي هو الروح. الآخرون قالوا لا، الأمر هنا بمعنى المأمور، ذلك أنه نبتت نابتة ذهبت، وقد كان السلف الصالح جيل الصحابة ومن بعدهم من التابعين إلى أن ظهرت فلسفات معينة كلهم على أن الروح مخلوقة لله عز وجل، وأنها حينما تضاف إلى الله تبارك وتعالى تضاف من باب إضافة المخلوق للخالق. ونفخت فيه من روحي، ونفخت فيه من روحي، بعضهم أشكل وسأل من روحي، معك من روح الله تبارك وتعالى، نقول لا، من الروح التي خلقها الله تبارك وتعالى، من أمر الله بمعنى هي مأمور الله، يعني هي مخلوق لله تبارك وتعالى، فهي مصدر على معنى المفعول، وليس فيها كناية عن قوله تعالى كن فيكون. ثم جاءت أوصاف الروح وسنخصصها إن شاء الله عز وجل مجلسا خاصا نبين من هذا المجلس كل ما يتعلق بالنصوص، أي تثبت بدليل قاطع بل بأدلة قاطعة على أن الروح مخلوق لله تبارك وتعالى وليست قديمة، وإنما هي من جملة ما خلقه الله تبارك وتعالى. ومن جملة الآيات التي جاءت فلولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت معناها تتحرك وتنسحب من أوصال البدن حتى تتكون عند الرقبة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بقضية الروح. السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه قد امتلأ صدورهم بهذه الحقيقة، حقيقة أن لنا آجالا، وأننا ينبغي أن نبادر آجالنا، وأن الرحيل إنما هو إلى رحاب الله تبارك وتعالى ومحلاه، وأن ظاهرة الموت ليست ظاهرة سلبية بل هي ظاهرة إيجابية. أقصد بالإيجابية هنا أنك ستنتقل به إلى ما هو أفضل منه، بشرط أن تكون قد فهمت عن الله تبارك وتعالى. وقد قال العلماء ما معنى أن يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بعدما قال كل من عليها فان؟ فهمنا أنه قد امتن علينا بالخلق، فلو قال بعد أن خلقنا فبأي آلاء ربكما تكذبان ما نستطيع إلا أن نقول صدقنا بكل نعمك يا رب علينا، حيث أنعم علينا من نعمة الوجود، نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد. لكن كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال هذا الملمح ما يراه إلا من أيقن واستحضر اليقين بأنه بالموت بالفناء بقاء، حيث انه لا بقاء لك في رحاب الله عز وجل الا بعد ان تستكمل اجلك في هذه الدنيا. واستكمال الاجل ياتي الموت عنوان عليه. انا كيف بدي اعرف انه لم يبقى لي اجل عند الله؟ حينما يميتني الله تبارك وتعالى. ومن هنا الموت هو ظاهرة في انتقال من رحاب دنيا ثانية في الأصل إلى رحاب عالم البرزخ بداية، وفيه سيكون روض من رياض الجنة، أي مقدمة لكل ما أنت مقبل عنه عليه من نعم الله تبارك وتعالى. سيدي عائشة رضي الله عنها عن عروة بن الزبير، طبعا أمه أسماء أخت سيدي عائشة، سيدي عائشة خالته، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة سمعتها منه. أنا قلت في البداية رصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم بداية ونهاية، لو أنك أخذت قطاع واحد فقط من سلسلة حياته عليه السلام وما أدركها وما أعظمها وما أعمقها وما أكرمها، قطعة واحدة فقط تنبئك بأنه رسول من الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذلك أن الخواتيم تدل دلالة واضحة على ما كان عليه صاحب الخاتمة، إلى ماذا دعا عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين، ما الحقائق التي قررها في أذهان البشرية قافلة، كيف كان سلوه صلى الله عليه وسلم، الأموال التي جاءته عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين أموال صائلة، لكن أكان يضعها في خزانته أم كان ينفقها إنفاق من لا يخشى الفقر، صدقه عليه الصلاة في كل ما دعا إليه. لو لم يكن صادقا لما كان آخر كلامه هذا الكلام، لا آخر كلامه أنه قال: بل الرفيق الأعلى من الجنة، ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله صلى الله عليه وسلم بل، فهمنا منه أنه كان يخير بين البقاء وبين الرحيل، بل إنه خطب قبيل وفاة صلى الله عليه وسلم بأيام قال: وما أدري متى يأتي رسول ربي فأجيبه، لا أدري متى يأتي رسول ربي فأجيبه. مع ذلك أن هذا المعنى مستقر بذاته عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين، ولو لم يكن استقراره بهذه القوة لما ملأ صدور الصحابة بهذا المعنى، الصحابة كانوا يعيشون على هذا المعنى. قالت سيدة عائشة قال آخر كلامه: بل الرفيق الأعلى من الجنة. قالت: قلت إذن والله لا يختارنا. من أي فهمت إذن والله لا يختارنا؟ من بل، يعني ولا يريد، لا يريد أن يبقى في هذه الدنيا. ألم يؤدي الرسالة؟ ألم يبلغ الأمانة صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو أدى الأمانة، ما يبقى إلا أن يرحل إلى الله جل جلاله، ماذا نفعل نحن في هذه الدنيا التي نعيش فيها؟ قالت: إذن والله لا يختارنا. إذن هنا ضع عندك علامة هذه إذن نفسها. وقيل لبشر بن الحارث لما احتضر: يا أبا نصر، هو يحتضر، معنى يحتضر أن الملائكة قد حضرته، المحتضر يعني نازع في لغة العوام، يعني نازع يعني في النزع، في النزع يعني تنزع روحه، من ينزع روحه؟ الملائكة. إذن هو محتضر. إذا هنا قال لما احتضر: إذا أبا نصر كأنك تحب الحياة، مأذي كأنما يداعبونه مداعبة. قال: القدوم على الله تعالى شديد. مع ذلك أنه في حال الجلال يمكن أن يكون ذلك كذلك، كأن يستحضر مسألة من المسائل، قولة من الأقوال، أو يستحضر مظاهر جلال الله عز وجل بصرف النظر أكان مقصرا أو لم يكن مقصرا. وقيل لصالح بالمسمار عند الموت، وطبعا البطولة، كل البطولة أن يتحرك لسانك بالشهادة عند الموت: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو لم يكن مثبتا لما قال لا إله إلا الله أمام سكرات الموت. لذلك موقف بطولي هذا بينك وبين نفسك أن تستحضر لا إله إلا الله. لما؟ قال لأنه لم تستحضر لا إله إلا الله إلا وقلبك مجموع على لا إله إلا الله، على معنى أنه ليس متشعبا. لو افترضنا أنه عنده ألف هم مهم وقد تشعبته هموم الدنيا وأوديتها، ثم جاءه سكرات الموت يخاف الرحيل، وبالتالي هو مشغول بالالتفاء، الأولاد، الأموال، الشيكات، البيون، الكذا الكذا، من يرعى من إلى آخره، ومهموم بالدنيا. أنت في هذه الدنيا المهم أرحل عنها وبريحة طيبة كما قالوا، وما عليك اترك الدنيا لله تبارك وتعالى يدبرها كما يريد. قيل له ألا توصي بابنك وعيالك؟ ظني أنا أنه الذي يذكره ينصحه هذا الأصل. قالوا له ألا توصي بابنك وعيالك؟ قال إني لا أستحي من الله أن أوصي بهم غيره. معنى من أرقى ما يقول هذا، لولا أنه حاضر مع الله، بل الله تبارك وتعالى حاضر في قلبه حضور شهود، حضور إيمان، حضور يقين، حضور أنوار، لما كان منه مثل هذا. قال له إني لأستحي من الله أن أوصي بهم غيره. أخيرا حضرت الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما الوفاة فبكى. طبعا هنا نقطة مهمة جدا، جاء الجراء المتابعة. الكلام إذا صدر عن إنسان أنا أحبه، مباشرة أوجه الكلام وجهة طيبة، هذا من عالم النفس. أما لو هذا الكلام نفسه صدر عن إنسان لا أحبه، فمباشرة أوجه وجهة سيئة وأقول انظروا إليه ماذا قال عند موته، هذا يدل على أنه كان وكان وكان وكان، وهذه من الخطورة بمكان. ذلك أنه يضفي من ذات نفسه محبة أو مبغضة على الجملة التي يقولها قائلها، ولا يحسن الظن على افتراض أنه ما قالها إلا واحد. الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أخاف أن يبدو لي من الله ما لم أحتسب. هي قمة التقوى وقمة المعرفة بالله تبارك وتعالى، وقمة استحضار جلال الله عز وجل، وقمة التدقيق على النفس ومحاسبتها. يعني لعلي قد بدر مني شيء أنا لم أكن ملتفتا إليه، فإذا به أفاجأ به، ثم بدا لهم من الله ما لم يكونوا. إذن هو على هذه الحالة الإيمانية الرائعة. وقال أيضا وأقدم على سيد لم أره، وأسلك طريقا لم أسلكه أو لم أسلكه، أخرجوا أو أخرجوا سريري إلى صحن الدار، أنظروا إلى ملكوت السماوات. يعني يريد أن يعب عبد من هذا الوجود الذي أبدعه الله تبارك وتعالى، والعب من هذا الوجود بناء على ذا الشواهد على عظمة الله تبارك وتعالى، وفيه لون من ألوان ملك الصدر والجوانح بأنوار الحضور مع الله جل جلاله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.